الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المجاهدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وهذا الحديث من أعظم ما يحث المسلم على مجاهدة نفسه على الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا في قرب الدار الآخرة منا، في قرب الجنة والنار منا ونحن لا نشعر. يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وشراك النعل يعني سير النعل، هذا السير الذي يلاصق قدمك. الجنة أقرب إليك من سير نعلك. قال: والنار مثل ذلك، بحسب عملك الصالح أو بحسب أعمالك. فالمسلم إذا استشعر هذه الحقيقة وأن الدار الآخرة قريبة، فهذا يحثه على مجاهدة نفسه. وهذه هي الحقيقة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالله تعالى قرب لنا الآخرة حتى جعلها كغد. والله تعالى يقول: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لماذا؟ والواحد منا ربما إذا سمع الآيات المتعلقة بيوم القيامة أو سمع عن الجنة والنار يرى أن هذا بعيد جدا، لكن الأمر ليس كما تظن. لماذا؟ لأن أيها الإخوة والأخوات الموت يأتي فجأة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ملاقيكم في أي لحظة، كما تلقى فلانا وفلانا ستلاقي الموت ويلاقيك الموت. الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تموت في بيتك، في سيارتك، في مسجدك، في عملك. تموت وأنت نائم وأنت قائم وأنت مضطجع، تموت بين أهلك، ما تدري في أي لحظة. وإذا كان الموت يأتي الإنسان فجأة في أي لحظة فيقطع عمره في أي لحظة وينقله إلى الحياة البرزخية، والحياة البرزخية تمر سريعا كما مرت الدنيا سريعا، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. تأمل كيف سموها رقدة، من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. وهكذا تسمع الصاخة تصخ أذنك، تقوم من قبرك، تنفض التراب عن رأسك، وإذا بك ترى اليوم الآخر أمامك، تتذكر عندها الحياة التي عشتها في الدنيا، ما تصدق ما ترى. هكذا سيكون حالنا، سنندهش، نكون في دهشة من أمرنا، ونحن نرى القيامة أمامنا، نرى الآخرة أمامنا. تتذكر عندها الدنيا، السنوات التي عشتها في الدنيا، كيف مرت هذه السنوات كلمح البصر. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون أن اللبث في الدنيا قليل، أيام معدودة، لما التهيتم بالدنيا، لما نسيتم الآخرة. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قم نحن ما عشنا في الدنيا إلا ساعة واحدة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فإذا انظر كيف أن الآخرة قريبة من العبد وهو لا يشعر، فهذا يجعل الإنسان يستيقظ من غفلته ويسارع إلى ربه ويستعد لآخرته. قال عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة ابن كعب الأسلمي أبو فراس، وكان من أهل الصفة رضي الله عنهم. وأهل الصفة كانوا فقراء يبيتون في المسجد في مؤخرة المسجد ويتعبدون لله تعالى ويطلبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة من الصدقات أرسلها إلى أهل الصفة. يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود هنا ليس أنه يبيت معه في فراشه، لا، وإنما كما جاء في بعض الروايات أن من تمام أدب ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بعد صلاة العشاء يجلس بالقرب من باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعله تطرأ لي حاجة أو يريدني في شيء، فيظل عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليله. والبيوت قبل يعني من لبن ومن يعني النخل، فربما يسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي في الليل، إذا سبح الله، إذا دعا الله، فكان يسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتسبيحه إذا قام في ليله، فيبتعد قليلا عن الباب ويظل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغلبه النوم. هكذا كان ربيعة رضي الله عنه. فيقول فآتيه بوضوئه وحاجته، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم جهز له ماء الوضوء وما يحتاج إليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة ربيعة في خدمته قال له سلني. هذا هو سبب السؤال، هذا هو سبب عرض النبي صلى الله عليه وسلم على ربيعة أن يسأله، لما رأى مبالغته في ذلك يريد أن يرد له شيء من الجميل، من صنع عليكم معروفا فكافئوه. فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى همة الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في بعض الروايات أن ربيعة قال فتفكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقية، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. نعم، هذا المؤمن العاقل الموفق الذي يجعل همه الدار الآخرة، أما الدنيا تذهب وتفنى، ما يبقى لك إلا العمل الصالح. وأيضا من أوجه التشبيه في الحديث الماضي نسيت أن أذكره، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني العمل الصالح قريب من المؤمن كما أن المعصية قريبة بين يديك، فإذا عملت الأعمال الصالحة توفق تدخل الجنة وتكون الجنة قريبة منك. وهكذا الذي يصر على المعاصي وينغمس فيها فتكون النار قريبة منه. فالشاهد أن المسلم يجعل الدار الآخرة قريبة منه، يجعل الجنة نصب عينيه، هذا هو النعيم المقيم، هذه الحياة الحقيقية. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أو غير ذلك، يعني ما تريد شيئا في الدنيا، مالا، زوجة، بيتا. قلت هو ذاك، يعني ما أريد إلا هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تأمل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة الذي يريدها لابد أن يدفع مهرها، لابد أن يبذل، ما تأتي هكذا بالكسل والأماني، لابد أن يجاهد نفسه. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وتأمل كيف قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال صل كثيرا واسجد كثيرا وأطل السجود، بل تأمل كيف نبهه على مجاهدة نفسه، وأن هذا الطريق الذي سأله يحتاج إلى جهاد نفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأعني على نفسك، لأن نفس الإنسان أمارة بالسوء، نفس الإنسان تدعوه إلى الكسل، إلى النوم، إلى الراحة، إلى ترك قيام الليل. فيقول لابد أن تعينني على نفسك بكثرة السجود إذا أردت الجنة، فأعني على نفسك. فلا بد أن تخالف هوى نفسك، تقوم الليل تشعر بكسل، بنوم، بتعب، جاهد نفسك، ألزم نفسك أن تقوم شيئا من ساعات الليل، واسجد لله كثيرا، وأطل السجود لله. وتأمل كيف دله النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة، لأن قوله بكثرة السجود ليس المعنى أنه يسجد هكذا سجدات بدون صلاة، هذا غير مشروع، وإنما المقصود أن يكثر من الصلاة التي فيها الإكثار من السجود. وإنما خص السجود بالذكر لأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وهو طلب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أعلى درجات الجنة في الفردوس الأعلى. فإذا الجزاء من جنس العمل، تريد أن ترتفع وتقترب من الله تعالى وترافق نبي في الجنة، لابد أن تقترب من الله في الدنيا. كيف تقترب من الله في الدنيا؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا السجود سر عجيب، هذا السجود هو جنة الدنيا. إذا فتح للعبد في سجوده بين يدي ربه، وأصبحت تحب أن تطيل السجود لله، أصبحت تتمنى أنك إذا سجدت لله ما ترفع رأسك من هذه السجدة، تريد أن تخاطب ربك وتناجيه وتتملق بين يديه وتتوسل إليه بضعفك وعجزك وجهلك، وتصف الله تعالى بالكمال والرحمة والكرم والإحسان والجود واللطف والمغفرة والحلم، وتنكسر لله وتتضرع لله، فتتمتع في سجودك بالقرب من الله تعالى، وتشتاق للقائه، وتقول يا رب ما لي إلا عفوك، ما لي إلا رحمتك، لا أريد إلا قربك، أشتاق إليك يا رب، أحبك يا رب، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا رب. وهكذا تتملق بين يدي مولاك وربك في سجودك، لأنك أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد. فجزاء القرب من الله في الدنيا أن يقربك الله إليه، فيرفعك في الفردوس الأعلى ويجعلك مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعني على نفسك بكثرة السجود. وذكر النووي رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث حديثا في فضل السجود، قال عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود. تأمل، هذا أيضا يقول لمولاه ثوبان، سبحان الله، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ربيعة خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كأننا والله أعلم نستشف من هذا فائدة، وهو أن الذين يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم يكونون أقرب ما يكونون إليه من سائر الناس، لأنهم دائما يلازمونه ويخدمونه ويقومون على حاجاته وشؤونه، فيشتاقون للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ثوبان أنه كان إذا خلى بنفسه لا يطيق أن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب فقط ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع، ويشعر بكسرة في نفسه إذا ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، انظر إلى هذا الجمال المحمدي ظاهرا وباطنا، حتى أن القلوب لا تطيق أن تفارقه. نسأل الله تعالى مرافقته في الجنة. فثوبان هكذا أيضا كأنه في نفسه يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وهذا في إشارة إلى أن المسلم ينصح خدمه، لا يقول هؤلاء خدم لا ما لي علاقة بهم، جاءوا يعملون عندي ويأخذون شيئا من دنياهم وينصرفون، لا، بل يقبل على خدمه ويعلمهم يربيهم ينصحهم يذكرهم بالله. فهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يجعل السجود قرة عيوننا ولذة أرواحنا. نسأله تعالى أن يقربنا إليه، نسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.